قال تفسير سورة لإيلاف قريش وهي مكية. قال ربنا سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال المؤلف رحمه الله قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب، فأهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا، ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال فليعبدوا رب هذا البيت أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فرغد الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة، وخص الله الربوبية بالبيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء. هذه السورة وهي سورة قريش استهلها ربنا جل وعلا بقوله لإيلاف قريش، وهذا جار ومجرور، والجار والمجرور له متعلق كما يقول أهل اللغة. فما متعلقه؟ من حيث المعنى الإيلاف مصدر من قولك آلفت المكان والمعنى أن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف، فالإيلاف بمعنى الإلف والاعتياد، فهم ألفوا يعني اعتادوا رحلة الشتاء والصيف. فالمعنى لأجل إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لكن هذا الجار كما ذكرت والمجرور يتعلق بماذا؟ الشيخ رحمه الله في تفسيره ذكر عن كثير من المفسرين أنهم ذكروا أنه متعلق بالسورة التي قبلها وهي سورة الفيل، وعلى هذا يكون التقدير فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل إيلاف قريش. يعني أن الله أهلك أصحاب الفيل لأجل إيلاف قريش، يعني لأجل ائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين آلفين لمصدر رزقهم وهو رحلة الشتاء والصيف. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو أحد قولي المفسرين في بيان متعلق الجار والمجرور. والقول الآخر أنه متعلق بمذكور في هذه السورة، وهو قوله سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت. فالجار والمجرور متعلق بقوله فليعبدوا، لكنه قدم على ما هو متعلق به، والمعنى على هذا يعني فليعبدوا الله من أجل إيلافهم الرحلتين. فالله عز وجل أنعم عليهم بإيلافهم، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا الله من أجل إيلافهم هاتين الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم. وهذا القول الثاني يؤيده أن السورتين منفصلتان، فسورة الفيل تمت عند قوله فجعلهم كعصف مأكول، ثم البسملة، ثم لإيلاف قريش. فمقتضى هذا أن يكون المتعلق في قوله لإيلاف بأمر غير ما ذكر في السورة التي قبلها، ولهذا كان هذا هو الأظهر، وهو أن الجار والمجرور متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت. والنعمة في هذا ظاهرة، لأن قريش كانوا سكان الحرم ولم يكن لهم زرع ولا ضرع، ولكن من الله عليهم بالتجارة في رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء إلى اليمن لأنها دافئة، ورحلة الصيف إلى الشام لأنها بلاد باردة. وكان مما من الله عليهم في ذلك أنهم كانوا يسافرون للتجارة آمنين، فقد كانت جزيرة العرب فيها سلب ونهب، لكن كانت قريش آمنة والناس يتخطفون من حولهم، فكانوا إذا عرض لهم عارض قالوا له نحن أهل حرم الله، فيكف عنهم ولا يتعرض لهم. وعظم هذا عند العرب بعد حادثة الفيل، فإنه بعد حادثة الفيل وتسامع العرب عنها صاروا يجلون أهل الحرم ويقولون هؤلاء الذين دافع الله عنهم ودفع عنهم عدوه، ولهذا كانوا آمنين بينما غيرهم يخاف وتقطع عليه قافلته، إلا أنهم كانوا آمنين، ولهذا امتن الله عليهم بهذه النعمة. ومن مقتضى شكر هذه النعمة أن يعبدوا رب هذا البيت، ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت. الله عز وجل هو رب كل شيء، لكن تخصيص البيت الشيخ قال لفضله وشرفه، وهناك معنى آخر وهو أن قريش إنما شرفوا وأمنوا بسبب أنهم مجاورون للبيت، فالعرب عظمتهم واحترمتهم لأنهم في بلد الله الحرام، والله عز وجل يذكرهم بهذه النعمة، ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي شرفوا لأجله، وعظمتهم العرب لأجله. وقريش والعرب كلهم يعلمون أن رب هذا البيت هو الله، ولهذا عبد المطلب لما قابل أبرهة قال إني رب إبلي وإن للبيت ربا سيمنعه، فهم يعلمون أن رب البيت هو الله عز وجل، مع أنهم كانوا يعبدون الأصنام كما هو معلوم. ثم ذكر الله عز وجل نعما أخرى عليهم تقتضي منهم أن يفردوا الله بالعبادة. فقال جل وعلا: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كان أهل مكة جوعا لأنهم كما ذكرت بواد غير ذي زرع، لم يكونوا أهل زرع ولا ضر، فأنعم الله عز وجل عليهم بنعمة التجارة، وراجت تجارتهم بسبب ما جعل الله في نفوس الناس تجاهه من العرب ومن غير العرب، لأن الأمر لم يقتصر على العرب، فحادثة الفيل انتشرت خبرها عند سائر الناس. فالله عز وجل هو الذي أطعمه من جوع، وهو الذي آمنه من خوف، ومقتضى هاتين النعمتين أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وفي الجمع بين إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف بيان لنعمة عظمى، لأن الإنسان لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصيل هاتين النعمتين معا، إذ لا عيش مع جوع ولا أمن مع خوف، ولا يستطاب الطعام مع الخوف، فبالأمن والطعام تكمل النعمة. وهذا يقودنا أيها الإخوة إلى تدبر نعمة الأمن ونعمة العيش الرغيد والتفكر فيها، وأن هذه النعمة تقتضي ممن حباهم الله إياها أن يشكروا المنعم جل وعلا، وهذا من أسباب بقاء النعمة: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن كفر النعمة فليحذر بأس الجبار. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.